يذكر عمرو بن عبسة أنه في الجاهلية يذكر حاله في الجاهلية أنه كان يظن أن الناس على ضلالة لم يتعلم، يعيش في بادية، لا قرأ ولا كتب، ولكنه بعقله السوي وفطرته السليمة أنكر ما عليه قومه، وهذا حصل لعدد من هؤلاء بل أحيانا يحدث الله سبحانه وتعالى له أمرا فيجعله ينفر من عبادة الأوثان ويكرهها. وفي هذا قصص عجيبة تروى في كتب التاريخ، منها أن أحدهم قصد مسافة بعيدة صنما ليعبده، فلما وصل إلى الصنم وقد تعب في قصده من مسافة بعيدة وإذا بثعلب فوق رأس الصنم يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، فلما رأى هذا المنظر هاله وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، وتركه وكره هذه الحالة الجاهلية. أذكر قرأت من وقت قصة إسلام رجل كان من الوثنيين عبدة الأصنام، يذكر سبب نفرته من هذه العبادة أن والده أخذه إلى معبد فيها أصنام، يقول: فلما دخلنا المعبد وإذا بكلب يبول على رجل الصنم، يقول: فمن ذاك الوقت كرهت هذه العبادة وهذه الأصنام التي يقبل عليها قومه. فقد يحدث الله للإنسان شيئا فينفر من هذه العبادة، وإلا يبقى كثير منهم على هذا الضلال المتوارث: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فيبقى على هذا الضلال المتوارث الذي يرى عليه آباءه ويرى عليه أجداده، فيبقى على هذا الضلال. عمرو بن عبسة رضي الله عنه بما أعطاه الله من عقل سوي وفطرة سليمة كان يرى أن هذا ضلال، ويرى أن قومه ليسوا على شيء، أي على عقيدة باطلة ضالة منحرفة. كيف يقصد حجر لا يغني عن نفسه شيئا ولا يدفع عن نفسه شيئا، كيف يقصد بالضراعة والتذلل والسؤال والطلب؟ فيرى أنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وكان يتحرى أن يعرف الدين الحق الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. يقول: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يأتي أناس ويتناقلون، فلم يكتفي بما سمع من حرصه على الخير ورغبته فيه وإرادته، قعد على راحلته وتوجه إلى مكة. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، أي متجرئون عليه متسلطون، فكان عليه الصلاة والسلام مستخفيا، وهذا يبين الشدة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في بدايات دعوته صلوات الله وسلامه عليه، والأذى العظيم الذي حصل له من قومه. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. تلطفت أي لم يظهر نفسه أنه قاصد إتيان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء مستخفيا حتى وصل إليه. فقلت: ما أنت؟ السؤال الآن عن الحال وعن الصفة. ما أنت؟ يعني ماذا تكون؟ ما شأنك؟ ما الذي عندك؟ ما الذي تدعو إليه؟ هذا قصده بقوله: ما أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي. هذه الكلمة لأول مرة يسمعها ولا يدري ماذا تدل عليه هذه الكلمة، وماذا تعني هذه الكلمة، ما تفسيرها. قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ ما هي هذه الكلمة؟ ماذا تعني؟ ماذا يراد بنبي؟ قال: أرسلني الله. عرفه بما تعني هذه الكلمة وما تدل عليه، أنه مرسل من رب العالمين، بعثه الله سبحانه وتعالى بالدين الذي رضيه جل وعلا لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواه. قال: أرسلني الله. الآن فهم عمر من هو محمد عليه الصلاة والسلام، أنه يحمل رسالة من رب العالمين، اختصه الله واجتباه واصطفاه برسالة يحملها إلى العباد، مرسل من الله. فاتجه بالسؤال عن مضمون الرسالة وفحواها: بماذا أرسلك؟ قال: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذه خلاصة لما بعث به عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام بدأ في أوائل دعوته بالحث على صلة الرحم، ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب صلة الأرحام، لأنه يفيد أن صلة الأرحام أمر عظيم بدأ به من أول البعثة، وجاء الحث عليه من أول مبعث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأن يوحد الله، أي بعثت بالتوحيد. أن يوحد الله أي بالتوحيد، والتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله يقوم على ركنين عظيمين لا توحيد إلا بهما: النفي والإثبات، نفي عام وإثبات خاص. لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. لا إله إلا الله، التوحيد بالنفي والإثبات، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله كائنا من كان، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فقائل لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال أن يوحد الله ولا يشرك به شيء، أي لا يتخذ معه شريك في أي شيء من حقوق الرب أو خصائص الرب سبحانه وتعالى. والشرك هو تسوية غير الله بالله، أن يجعل غير الله مساويا لله، بمعنى أن يعطى شيء من حقوق الله أو من خصائص الله سبحانه وتعالى. وعليه فإن من أعطى أو أضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى شيئا من حقوق الله على عباده أو خصائص الله التي هو مختص بها سبحانه وتعالى، فقد اتخذه شريكا مع الله. ومن اتخذ شريكا مع الله سبحانه وتعالى فقد ارتكب الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلت: فمن معك على هذا، أي هذا الدين الذي بعثت به، من دخل فيه، من تبعك في هذا الدين؟ قال: حر وعبد. معه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، وهذا فيها شرف هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما. فأبو بكر أول من أسلم من الأحرار، أول من أسلم من الرجال، وبلال أول من أسلم من العبيد والمماليك رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. قلت: إني متبعك. اقتنع بأن هذا هو الدين، وكان من قبل ذلك في قلبه كراهية للدين الذي عليه قومه الذي هو عبادة الأوثان، وكان يرى أنهم ليسوا على شيء. وهذا دين الآن جاء بكسر الأوثان، وهو كان يرى أنهم ليسوا على شيء بعقله السوي وفطرته السليمة، فتقبلت نفسه تماما هذا الدين الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: إني متبعك، إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، أي من تسلطهم وظلمهم وعدوانهم، لن تستطيع ذلك، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هذا فيه اليقين التام بالله سبحانه وتعالى والثقة الكاملة برب العالمين، جزما أن دينه له الظهور وله العلو، وأنه مؤيد بتأييد الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهو على يقين تام بأن هذا الدين الذي بعث به سيكون له الظهور والعلو والرفعة، على يقين تام. ولهذا يقول له: إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ستكون مكابدة وسيكون أذى، ثم سيكون من بعد ذلك عز ورفعة وظهور لهذا الدين. فقال: إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، أسأل، يتابع كل من جاء قادما يسأل، وأسأل الناس حين قدم المدينة. بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة. هذه المسافة الآن بين اللقاء الأول لعمرو بن عبسة رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، تزيد على 10 سنوات، تزيد على 10 سنوات. فيقول أخذ يسأل حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حين قدم المدينة، قال حتى قدم نفر من أهل المدينة، مر جماعة من أهل المدينة فوقفوا على شيء من أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا الناس إليه السراع، الناس يتكاثرون في الإقبال عليه والمجيء إليه وقبول الدين الذي بعث به، الناس يتكاثرون سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، حاولوا محاولات كثيرة كلها باءت بالفشل بحفظ الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ أتعرفني؟ بين المسافة التي التقى به بها بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا اللقاء الثاني مدة تزيد على 10 سنوات. قال أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة، أنت الذي لقيتني بمكة. فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، أخبرني عن الصلاة. الصلاة بعضهم في جاهليته، وقرأوا من هذا الذي أشير إليه في قصة أبي ذر رضي الله عنه، بعضهم في جاهليته يعلم أن الله هو المعبود وأن العبادة حق لله عز وجل وأنه يتوجه إليه بالعبادة والذل والخضوع. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه كان يحدث عنه في أيام الجاهلية أنه كان يقوم يصلي لله وقتا طويلا من الليل، يصلي على الصفة التي يفتح الله عليه بها، لكنه يقوم مخلصا لله قاصدا ربه سبحانه وتعالى بالتعبد والتذلل لله عز وجل. فهذا عمر يسأل عن الصلاة، عن الصلاة، وهذا يفيد أن أمر الصلاة قد ظهر فيما يتنامى ويتناقل من الأخبار، أن هذا أمر قد ظهر وبدأ يتعالم به الناس، فأراد أن يخبره عن الصفة، صفة الصلاة والوقت، الوقت الذي تؤدى فيه. قال أخبرني عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح، صلي صلاة الصبح، صلاة الصبح. لما يقول صلي صلاة الصبح يخاطب رجل عربي يعرف ماذا يعني الصبح، ويعرف هذا الوقت، وقت الصبح ما هو. الصبح كلمة مفهومة عندهم، الصبح يعني وقت طلوع الفجر. فقال صلي الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني انتظر بعد صلاة الصبح ليس هناك صلاة، وهذا فيه أنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وأيضا إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، قيد رمح أي برؤية البصر، قيد رمح برؤية البصر للشمس. وهذه المسافة أو المدة التي ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح قدرها العلماء ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة تقريبا، فهذا أيضا وقت نهي بل يشتد فيها النهي. قال حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان. الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره يتقصد هذا الوقت، وقت طلوع الشمس، ويجعل طلوعها بين قرنيه بحيث يكون توجه إليه، بحيث يكون توجه إليه وقصد لعبادته. قال فإنها حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، حينئذ يسجد لها الكفار. لما يسجدون لها هم يسجدون لمن؟ للشيطان الذي يجعل قرناه بين مطلع الشمس أو في جهة مطلع الشمس، تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن هذا وقت مشدد، إذا طلعت الشمس لا يصلى هذا الوقت بل ينتظر حتى ترتفع قيد رمح، يعني في حدود 15 دقيقة أو 12 دقيقة تقريبا. قال ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح. هنا أيضا إشارة إلى أنه بعد ارتفاع الشمس فإن هذا وقت صلاة، صلاة تنفل لله عز وجل التي هي صلاة الضحى، وصلاة الضحى وقتها يمتد من هذا الوقت الذي هو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل زوال الشمس أيضا بربع ساعة تقريبا قبل أذان الظهر بربع ساعة. فهذا كله وقت صلاة، ووقت فاضل للصلاة، مشهودة محظورة، في رواية مكتوبة، مشهودة أي تشهدها الملائكة وتحضرها وتكتب في سجل أعمال العبد وصالح أعماله. ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، حينئذ تسجر جهنم. هذا وقت النهي الذي قبل الزوال بربع ساعة هذا الوقت. فإذا أقبل الفي فصل، معنى أقبل الفي ماذا؟ زالت الشمس. إذا زالت الشمس مجرد ما يقبل الفي يصبح للشمس ظل يسير، إذن انتهى وقت النهي الذي هو قبل الزوال مدة ربع ساعة تقريبا، ودخل الآن وقت الصلاة التي هي صلاة الظهر الفريضة. فإذا أقبل الفي فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، حتى تصلي العصر. والعصر يعرف بلغته ماذا يعني هذا الوقت، حتى تصلي العصر. ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، توقف بعد صلاتك العصر إلى غروب الشمس، لأنه بعد صلاة العصر لا صلاة حتى تغرب الشمس. قال فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وحينئذ يسجد لها الكفار. قوله عليه الصلاة والسلام تطلع بين قرني شيطان، عند طلوع الشمس وعند غروبها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، قال وحينئذ يسجد لها الكفار. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى المعنى المراد، فقال قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان أي ناحيتي رأسه، ناحيتي رأسه، قرني الشيطان بين ناحيتي رأسه. والمراد التمثيل، أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته، يتحرك الشيطان وشيعته، لكن المراد ليس التمثيل، المراد حقيقة ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل إثبات هذه النصوص على ظاهرها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهنا قال تطلع بين قرني شيطان، نقول تطلع بين قرني شيطان كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. مما يؤكد هذا المعنى ما ثبت في المسند عن أبي عبد الله الصنابحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السماء قارنها، فإذا دلكت أي زالت أو قال زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلا تصلوا هذه الثلاث ساعات، فلا تصلوا هذه الثلاث ساعات. هذه الثلاث ساعات كلها يخبر عليه الصلاة والسلام الشيطان يقارنها، وإذا انتهى هذا الوقت فارقها. إذن هو حقيقة ليس مجرد تمثيل، حقيقة. ومثل هذه النصوص الأصل أن تثبت كما جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تحمل على غير ظاهر معناها إلا بدليل. وعندنا الآن الدليل يؤكد المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث حديث أبي عبد الله الصنابحي أن فيه مقارنة ومفارقة، مقارنة ومفارقة. ثم قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقلت يا نبي الله، فالوضوء، الوضوء بالضم ضم الواو هو الفعل نفسه، وبفتحها الوضوء الماء الذي يستعمل، وهناك أشياء كثيرة من هذا القبيل، الفعل بالضم والشيء المستعمل بالفتح، فمثل الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسعوط والسعوط والوجور والوجور وأشياء كثيرة كلها من هذا القبيل. الفعل يكون بضم الواو والشيء المستعمل يكون بفتح الواو. قال فالوضوء حدثني عنه، حدثني عنه، بين لي الوضوء. إذن هو كان سمع بصلاة وشرط لا تقبل به ألا وهو الوضوء، فسأل عن الصلاة ثم سأل عن الوضوء. قال حدثني عنه. قال فما منكم رجل يقرب وضوءا، يعني ماء، وضوءا الآن بالفتح، يقرب وضوءا يقرب ماء فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهي من أطراف لحيته مع الماء. الآن هذا غسل الوجه وهو أول ما يبدأ، أول فروض الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أول الفروض، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال إلا خرت خطاياه، خطايا وجهي من أطراف لحيته مع الماء، من أطراف لحيته. الأصل أن اللحية تبقى، اللحية تبقى وهي زينة الرجل وجماله، ولهذا نص عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى، نص على هذا المعنى، قال من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إذا غسل يديه إلى المرفقين قال إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، تخرج الخطايا مع الأطراف، في غسل الوجه تخرج الخطايا مع أطراف اللحية، واليدين تخرج الخطايا مع أطراف الأنامل. ثم يمسح رأسه، قال إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، يعني أطراف أصابعه. فإن هو قام فصلى بعد هذا الوضوء فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، هذا كله في الفاتحة، هذا كله في الفاتحة. علمنا ربنا سبحانه وتعالى إذا قمنا بين يديه في الصلاة بماذا نحمده، ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. اقرأ هنا الثلاث كلها ذكرت في الحديث، الحمد والثناء والتمجيد. قال فحمد الله وأثنى عليه ومجده، هذا كله في الفاتحة، فالفاتحة حمد وثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى. قال وفرغ قلبه لله، وفرغ قلبه لله أي أقبل بصلاته على الله خاشعا مقبلا على الله عز وجل، قلبه ليس مشتغل بشيء من أمور الدنيا أو الشواغل أو نحو ذلك، إلا انصرف أي خرج من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، إلا خرج من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. هذا حديث قوي جدا في باب الرجاء، في باب الرجاء لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بماذا؟ بالطهارة والعناية بالصلاة، ويضبط أوقاتها مثل ما مر معنا، الصلاة كما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيضبط أوقات الصلاة، الفجر في وقتها، الظهر في وقتها، العصر في وقتها، المغرب في وقتها، العشاء في وقته، كل صلاة يضبطها في وقتها مقبلا على الله في صلاته، بإقبال قلبه على الله سبحانه وتعالى كان لصلاته الأثر العظيم في غفران الذنوب وتكفير السيئات. والصلاة كما أن فيها هذا التكفير ففيها أيضا الرفعة، ليس فيها التكفير فقط بل تكفير ورفعة درجات، تكفير ورفعة درجات. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في باب الرجاء، رجاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله، قال الشارح فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في في هذا الحديث الحث على صلة الأرحام لأن الله تعالى قرنها بالتوحيد، وفيه مشروعية الصلاة في كل وقت إلا أوقات النهي، وفيه فضل إسباغ الوضوء، وأن من صلى صلاة لا يحدث فيها نفسه غفرت له ذنوبه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا هو حديث عظيم في باب الرجاء، وبه ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب. والحديث فيه رجاء وفتح باب رجاء للرحمة عظيم جدا لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة، إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها، قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم، صلى الله عليه وسلم، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. وإذا أراد هلاك أمة عذبها ونبيها حي، عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. لما تقرأ تاريخ الأمم الماضية كيف كان هلاكهم، كيف كان هلاكهم، قصة قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط إلى غير ذلك، وقصصهم مبسوطة في مواطن من كتاب الله عز وجل، أهلكهم ونبيهم حي، وأقر الله النبي على الأنبياء جميعا السلام بهلاك هؤلاء المكذبين لله المعادين لرسله عليهم صلوات الله وسلامه، فأهلكهم بأنواع من الهلكات، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض. فتنوعت أنواع الهلكات لهؤلاء الأمم. وجه الحديث في الدلالة على الرحمة أوله قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، قبض نبيها قبلها فجعله فرطا وسلفا بين يديه، والذي حصل لأمة محمد هو هذا. إذن هذا من إرادة ماذا؟ من إرادة الله الرحمة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها. إذن هذا من أبواب الرجاء، من أبواب التي تقوي الرجاء في قلب العبد المؤمن. مر معنا في هذا المصنف باب في الخوف وباب في الرجاء، وهما أمران ينبغي أن يكون ملازمين للعبد، أن يلازم العبد في كل أعماله وكل تعبداته، يكون دائما بين الخوف والرجاء. فأورد نصوصا كثيرة في الخوف، ثم أتبعها بنصوص كثيرة في الرجاء، ثم عقد الآن بابا في فضل الرجاء، ثم أتبع ذلك بباب مهم للغاية وهو الجمع بين الرجاء والخوف، وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون عليه المؤمن، يرجو الرحمة ويخاف